بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على ما يتعلق بهذا الباب، وهو ما جاء فيه من النهي عن البدع والتحذير من محدثات الأمور. وسبق أن البدعة هي كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات التي في هذا الباب. الآية الأولى: قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الاستفهام هنا للإنكار، والحق في الأصل هو الشيء الثابت، والضلال هو الباطل. والمراد بالحق هنا في الآية شريعة الله، وهي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد شريعة الله واتباع رسول الله إلا الضلال؟ فإن من ترك شريعة الله تعالى وترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في الضلال. فماذا بعد الإخلاص إلا الشرك، وماذا بعد الاتباع إلا الابتداع. فهذه الآية تدل على أنه لا يمكن أن يجتمع في عند الإنسان أنه لا يمكن أن يجتمع لدى الإنسان اتباع وابتداع. فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا يعني ما أغفلنا وما أهملنا في الكتاب. المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فإنه سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من صغير وكبير ودقيق وجليل. وقيل إن المراد بالكتاب هنا القرآن الكريم، وهذا الذي ساقه المؤلف رحمه الله من أجله. فالمؤلف الحافظ النووي ساق الآية بناء على أن المراد بقوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء أن المراد بذلك القرآن الكريم، ولكن القول الأول أصح، وهو أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. ولأن الله عز وجل قال في القرآن، وصف القرآن بأنه بأن فيه تبياناً لكل شيء. وسياق الآية من أولها سياق الآية يدل على أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، كما قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. أما الآية الثالثة فهي قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن تنازعتم يعني اختلفتم في شيء، أي في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا، فردوه إلى الله. الرد إلى الله يكون إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في حياته وبعد مماته. ففي حياته أن ترد ذلك إلى شخصه الكريم، وبعد مماته أن ترد الأمر إلى شرعه القويم. ولهذا قال: فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذه الآية تدل على وجوب الرد عند التنازع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا دليل على تحريم التقليد إذا تبين الدليل، لأن الإنسان مطالب باتباع الدليل. أما الآية الرابعة وهي قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قالوا: وأن هذا صراطي يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صراطي أي طريقي الموصل إلي وإلى دار كرامتي، فاتبعوه يعني اسلكوا مسلكه ولا تحيدوا عنه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الطرق، لأن هناك طرقاً كثيرة تصد عن سبيل الله تعالى. ولهذا قال وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، وقوله وأن هذا صراطي أضافه الله عز وجل إلى نفسه لأنه هو الذي وضعه ولأنه يوصل إلى الله تعالى. وقد يضاف الصراط إلى سالكه كما في قوله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، فالصراط تارة يضاف إلى الله لأنه سبحانه وتعالى هو الذي وضعه ولأنه موصل إليه، وتارة يضاف إلى سالكه. قال ولا تتبعوا السبل جمع سبيل فتفرق بكم عن سبيله، التفرق بمعنى التشتت، فإن هناك سبلا كثيرة لكن سبيل الله عز وجل واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطاً فقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه خطاً وعن شماله خطاً وقال هذه سبل يعني طرق، على كل سبيل يقف عليها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما الآية الأخيرة وهي قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة يعني الاختبار والابتلاء، وذلك لأن من ادعى محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه الآية هي الميزان، كل يدعي محبة الله لكن الميزان في ذلك هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالشأن أن يحبك الله لا أن تحب الله، كل يحب الله لكن علامة هذه المحبة إذا كنت تدعي أنك تحب الله عز وجل علامة ذلك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو التأسي به والاقتداء به والسير على شريعته ومنهجه، فاتبعوني يعني عقيدة وعبادة. يحببكم الله هذه هي الثمرة الأولى من ثمار اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أن الإنسان ينال محبة الله تعالى، والثاني ويغفر لكم ذنوبكم، هذه هي الثمرة الثانية من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن الميزان في دعوى محبة الله هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع فهو لله عز وجل أحب. وفيه أيضاً بيان ثمرة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أولاً نيل محبة الله عز وجل، والثاني مغفرة الذنوب، ولهذا قال ويغفر لكم ذنوبكم. وفيها أيضاً دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، والله تعالى يحب ويحب كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين لله المقتفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.